وما هي الإشكالية التي وقعت بينهم وبين أقوامهم. وقرر الشيخ هنا كما هو ظاهر في كلام الله تبارك وتعالى أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت هي إلى التوحيد، كانت إلى توحيد العبادة، وأنهم ركزوا على هذا الأمر، وأن المشركين توقفوا عند هذا الحدود وأبوا الإيمان بالله تبارك وتعالى، واستنكروا على رسلهم أن يطلبوا منهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. فقرر ذلك رحمه الله تعالى تقريرا بينا في الأصل الثاني. ثم الأصل الثالث ذكره في تقسيم التوحيد، وهذا أمر مهم جدا، وهو أنه قسم التوحيد إلى قسمين: قسم الربوبية والخالقية والرازقية، وهذا قسم، والقسم الثاني توحيد العبادة. ثم الأصل الرابع ابتدأ به هنا، وهو في تقرير أدلة توحيد الربوبية، وهو في أدلة أو في تقرير الأدلة الدالة على أن الله تبارك وتعالى هو الرب، وأن المشركين كانوا يقرون بهذا الأمر، وأن المشركين كانوا يقرون بهذا الأمر، وهذا ويستنكرون في نفس الوقت أن المشركين كانوا يستنكرون في نفس الوقت أن يكون المعبود هو الله تبارك وتعالى. وهذا فيما يظهر أن هؤلاء الناس عندهم انفصام، ونسأل الله العافية، خلل كبير في تركيبهم الذهني وتركيبهم العقلي، إنما جاءهم من خلل في تركيبهم الديني. لأنه إذا كنت تقر لله تبارك وتعالى بالربوبية، وأنه الذي خلقك ورزقك وأعطاك، وهو الذي أحياك، وهو الذي يميتك، وهو الذي كل نعمة أنت تتقلب فيها أو يتقلب فيها من تحب، أو نعمة تراها على وجه الأرض هو منعمها سبحانه وتعالى، فهو مولي النعم جل وعلا، ومع ذلك إذا جاءت العبادة والإجلال والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء يصرفونه إلى غير الله تبارك وتعالى. فهذا لا شك أنه انفصام عجيب وانحراف غريب، أن يأتي الإنسان ويقر بالربوبية، ثم من إذا جاء أداء الحق وشكر المنعم على بهذه النعم العظيمة التي يقر هو أنها لله، يأتي ويصرفها لغير الله تبارك وتعالى. وهذا إشكالية كبيرة، ونسأل الله العافية. فوق هذا، يعني فوق أنهم لم يعبدوا الله عز وجل، أنكروا عبادة الله واستكبروا عليها، أنكروا عبادة الله واستكبروا عليها، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه دون الله عز وجل بل لا يساوون شيئا، الذين يذكرون من دون الله لا يساوون شيئا، ومع ذلك إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا في الحقيقة هو انحراف لا شك، يعني ديني وانحراف عقلي وانحراف خلقي، لأن المنعم هو الذي يجب أن يشكر، وليس من ليس له في الإنعام لا ورد ولا صدر، ليس له في الإنعام دور لا قليل ولا كثير، لأن هذه الأصنام لا تنعم بشيء في الحقيقة، وهي أقل وأحقر من أن تنعم بشيء، ولكن مع ذلك هذا الحال الموجود عند بني آدم، هذا الحال الموجود عند بني آدم، وهو من العجائب. هذا الأصل الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى وقرره بهذه الأدلة التي سبق ذكرها وقرأها القارئ، هي في الحقيقة أمر مهم جدا، لأن بعض الناس ممن يصحح شرك من يدعو غير الله تبارك وتعالى واستغيث بغير الله ويلجأ إلى غير الله ويذبح لغير الله وينذر إلى غير الله، أنكروا ذلك. ماذا أنكروا؟ أنكروا أن يكون المشركون يقرون بالربوبية. قالوا إنهم لم يكونوا يقرون بالربوبية، وإنما كفرهم الله تبارك وتعالى، لأنهم أنكروا، لأنهم أنكروا الربوبية وأنكروا الألوهية. لماذا يقولون هذا الكلام؟ هذا يقولونه حتى إذا قيل لمن يدعو غير الله ويستجير بغير الله ويستغيث بغير الله يقول هؤلاء لا يقرون بالربوبية، فمعنى ذلك أنهم غير مشركين، معنى ذلك أنهم غير مشركين. والواقع أن هذا ضلال ومحاولة لتبرير الشرك. ولا يخفى أن الشرك أعظم ذنب يعصى الله تبارك وتعالى به، وهو الحفرة التي من وقع فيها لا نصيب له في رحمة الله عز وجل ولا نجاة له إلا أن يخرج من هذه الحفرة، إلا أن ينجو منها قبل أن يموت. أما إن مات نسأل الله العافية فإن الجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن هنا من يصحح مثل هذه الأعمال فهو في الحقيقة يغري الناس بالوقوع بالشرك، ويقول لهم أنتم لستم مشركين لأنكم لا تقر لأنكم تقرون بالربوبية. وإذا قيل له إن المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية، ومع ذلك الله تبارك وتعالى استباح دماءهم وأمر نبيه أن يقاتلهم وأمر أن يعلن أنه لا حصانة لأحد ما لم يشهد أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما دام أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله فلا حصانة لهم ولا عصمة لدمائهم. فمعنى ذلك أن الأمر خطير، ومع ذلك هؤلاء الناس نسأل الله العافية يحاولون أن يبرروا شرك من يدعو غير الله تبارك وتعالى ويستغيث بغير الله بأن هؤلاء يقرون بالربوبية. وإذا قيل له إن المشركين كانوا يقرون بالربوبية قال لا، المشركون ما كانوا يقرون، يعني مشركي مكة ومن كان على شاكلتهم ممن حكى الله تبارك وتعالى الكلام عنهم وذكر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فهذه آيات بينات واضحات ظاهرات في الدلالة على أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية. ثم هذا يحاول أن يلبس على الناس ويزعم أن المشركين كانوا ينكرون الربوبية بدليل يقول قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فيقول إن المشركين كانوا لا يقرون بالربوبية لأن آلهتهم كانوا يصرفون لها أنواع الربوبية، وهي قوله تبارك وتعالى ليكونوا لهم عزة، ليكونوا لهم عزة. وهذا تلبيس وتدليس في الواقع، ونسأل الله العافية إغراء للناس بدعوة غير الله تبارك وتعالى، إغراء للناس بدعوة غير الله عز وجل. وإلا هذا الاستدلال استدلال خاطئ وتلاعب بالنصوص وعبث بعقول المسلمين، عبث بعقول المسلمين، لأن طلب المشركين من آلهتهم العز في الواقع هذا ليس من خصائص الربوبية، هذا ليس من خصائص الربوبية، لأن لك أن تطلب الاعتزاز والإعزاز من البشر، لأن هذا مما يمكن أن يطلبه الإنسان من إنسان مثله. وهذا طلب العزة هذه هي التي ذكرها أبو سفيان لما صعد على الجبل في زمن أحد في غزوة أحد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونا؟ قالوا وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم، يعني أن العزة مما يستنصر بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونا؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا الاعتزاز هذا هو اعتزاز المشركين بآلهتهم التي ذكر الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. وقلنا إن هذا ليس من خصائص الربوبية، هذا ليس من خصائص الربوبية، لأن الإنسان له أن يطلب الاعتزاز من أحد من الناس قادر على ذلك. ومن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع المشركون في أذية المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حصانة من عمه أبي طالب ومن قومه، ولكن ضعفاء المسلمين ومن تجر استطاع المشركون أن يصلوا إلى أذيتهم آذوهم أذى بالغا. فلما شك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما تروي أم سلمة رضي الله عنها قال إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. قال فخرجنا إليه أرسالا حتى اجتمعنا بها فنزلنا خير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب هذه النصرة وهذا الحال للمسلمين من أذية المشركين، فهذا من طلب الاعتزاز. فالقادر على ذلك الحي القادر يجوز أن يطلب منه ذلك، وليس ذلك من خصائص الربوبية، إنما من خصائص الربوبية هي الخلق والرزق والتدبير للكون، هذا خصائص الربوبية، وهذا كان يقر به المشركون. أما إشكال المشركين في طلب الاعتزاز هذا الذي ذكره الله عز وجل فهو أنهم طلبوا من أصنام، والطلب من الصنم يعني الطلب من حجر قلة عقل وذهاب رأي وفساد تصور. لماذا؟ لأنك تطلب حجرا لا يستطيع أن يعزك بشيء، كما تطلب من ميت، لكن لو طلبت من حي قادر قوي على أن ينصرك أو يعزك فهذا يجوز لك. لماذا؟ لأن هذا من طلب القادر على ذلك. لكن إذا طلبته من ميت فأنت تطلبه من عاجز، وإذا كان هذا الميت يدعى من دون الله فهذا من الحقيقة سفه الرأي، أن اتخذوا آلهة أصناما ليكونوا لهم عزة. الله عز وجل ماذا قال؟ قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فإذا هذه الآية لا يصلح أن يستدل بها على أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، وهذا معنى مهم جدا، لأن هؤلاء الناس يريدون أن يلبسوا على المسلمين بأن المشركين كانوا لا يقرون بالربوبية ولذلك حكم الله عليهم بالعذاب والخلود في النار، وهذا من الضلال والتلاعب في الحقيقة بالنصوص وضرب النصوص بعضها ببعض فإن الآيات المذكورة في إقرار المشركين آيات بينة ظاهرة واضحة واتفق على ذلك المسلمون، إلا لما جاء هؤلاء الذين يدافعون عن المشركين أخذوا يمررون مثل هذه الدعاوى ويقولون إن المشركين كانوا لا يقرون بالربوبية. لماذا؟ حتى يقولوا إن هؤلاء الذين يدعون القبور يقرون بالربوبية فلذلك فعلهم ليس شركا، وإنما صار شرك المشركين في زمن البعثة من الشرك الذي يوجب الخلود في النار لأنهم كانوا لا يقرون بالربوبية. وأيضا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني يقول إن المشركين كانوا لا يقرون بربوبية الله تبارك وتعالى بدليل أنهم كانوا يستنصرون بآلهتهم، فبالتالي كانوا يسندون الربوبية إلى غير الله. وهذا كما ذكرت في الآية السابقة في كلامه عن الآية السابقة من التلاعب في الحقيقة، من التلاعب ومحاولة التلبيس والتدليس، لأن الانتصار مما يجوز أن تنتصر بالإنسان الحي القادر على نصرك، أوليس كذلك؟ مما يجوز، هذا ليس من خصائص الربوبية، وإن كان النصر من عند الله، نعم النصر إنما هو في حقيقته من عند الله، ولكن يجوز أن تستنصر بالمخلوق الحي القادر على نصرك. بل قال الله تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن استنصروكم في الدين. معنى ذلك أن المسلمين إذا استنصروا إخوانهم ممن هاجروا في الدين فيجب عليهم أن ينصروهم, يجب عليهم أن ينصروهم. فهؤلاء استنصروا وليس ذلك إقرارا بالربوبية ولا إنكارا للربوبية, إنما هو مما يجوز. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما, فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه وتردعه عن الظلم فذلك نصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالنصر, يأمر هنا بالنصر. فليس ذلك, إذن النصر والاستنصار ليس من خصائص الربوبية التي يمكن أن يقول الإنسان إذا استنصر بأحد أنه يقر بربوبيته, أنه يقر بربوبيته. وهذا الذي يريده هؤلاء الناس, يقولون إن هذه الآلهة التي كان يعبدها المشركون كانوا يقرون لها بالربوبية وينكرون ذلك عن الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة من التلاعب والتدليس ومحاولة تبرير أمور الشرك, أمور الشرك. لماذا؟ لأنه سيقول إن الذين يدعون القبور ويستغيثون بأهلها هؤلاء يقرون بالربوبية, فإذا عملهم ليس شركا, إذا عملهم ليس شركا في الواقع. وهذا من الضلال البعيد ومحاولة التلبيس والتدليس. وإلا فالواقع أن من يقول يأتي إلى مثلا اللات أو العزة ويطلب منها حاجة من الحاجات, سواء كانت إنجاح تجارته أو تحقيق مراده أو ما إلى ذلك, ويناديها بأسمائها, لا فرق بينه وبين من يقول يا شاذلي يا حسين يا بدوي افعل لي كذا وافعل لي كذا وأنجح مقاصدي وحقق ونجح تجارتي ونحو ذلك, لا فرق بينهما. لأن المشرك ذاك كان يقر بالربوبية لله تبارك وتعالى ويشرك في العبادة. وهذا نسأل الله العافية الذي من المسلمين يأتي إلى هذه القبور فهو يقر لله بالربوبية ولكنه يشرك في العبادة. فإذا هذه مسألة مهمة جدا التي ابتدأ بها الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية ومع ذلك لم ينفعهم ذلك, مع ذلك لم ينفعهم ذلك, واستباح أو أمر الله تبارك وتعالى نبيه بقتالهم واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم بسبب نقضهم لتوحيد الألوهية, بسبب عدم عبادة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين ذكرت أنهم يدافعون عن المشركين عن من يشرك بالله تبارك وتعالى في الدعاء والعبادة, يحاولوا أن يبرروا هذا الأمر بأن المشركين كانوا لا يقرون بربوبية الله. وهذا في الحقيقة ضرب آيات الله تبارك وتعالى بعضها ببعض, وإلا فالدليل صريح وواضح كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء. نعم. يقول الله في حقه: فرعون لا شك أنه أكفر من نعرف, من أكفر من نعرف, ولم يتجرأ على هذه الكلمة الشنعاء التي ذكر الشيخ هنا أحد غيره, وهو غاية نسأل الله العافية في الغلو والكفر. والكلمة الشنعاء التي أشار إليها الشيخ هنا هي قول الله تبارك وتعالى فيما ذكره عن فرعون, وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, قال: أما الأولى فحين قال: ما علمت لكم من إله غيري, وأما الآخرة فحين قال: أنا ربكم الأعلى. وهذا لا شك أنه من غاية في الطغيان, غاية في الطغيان. لهذا قال الله تبارك وتعالى بعد آيات سورة القصص قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وهم لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين نسأل الله العافية. فجعله الله تبارك وتعالى إمام الضلالة, جعله الله عز وجل إمام الضلالة, ومعنى ذلك أنه نسأل الله العافية يعذب بضلالة كل من اقتدى به من أصحاب الضلالة ممن دخلوا في هذا الباب من الطغيان, وهو القول بالربوبية أو إنكار الربوبية, لأن فرعون أنكر الربوبية. ومع ذلك الله تبارك وتعالى ذكر عنه ما يدل على أنه كان مقرا بالربوبية وإن كان يظهر أنه ينكرها. نعم. قال رحمه الله, يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم. ففرعون مع أنه يقول هذا الكلام وقال أنا ربكم الأعلى وقال وما علمت لكم من إله ما علمت لكم من إله غيري, مع ذلك كان في قرارة نفسه يقر بربوبية الله تبارك وتعالى, لأن هذا أمر لا يستطيع إنسان أن ينفك عنه, لا يستطيع إنسان أن ينفك عنه, لأن الإنسان خلق عبدا, الإنسان خلق عبدا, والعبد لا يمكن أن يعني يخرج من هذه الحقيقة, لا يستطيع أحد أن يخرج من هذه الحقيقة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا, والله تبارك وتعالى فطر الخلق أو فطر الإنسان على الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية, كما قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألفت بربكم قالوا بلى شهدنا. فمعنى ذلك أن هذا إقرار قد عجن بطينة ابن آدم, قد عجن بطينة ابن آدم, لهذا من خرج عن هذا الإطار مثل فرعون هو في الحقيقة خارج عن إطار حقيقته, خارج عن إطار حقيقته, ولا يمكن أن يخرج الإنسان عن حقيقته. فلذلك قال الله تبارك وتعالى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام هنا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا, يعني أنه في داخله يعرف هذا, وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, جحدوا يعني كذبوا في الظاهر لأن الجحود هو إعلان التكذيب, وجحدوا بها كذبوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, يعني تكبرا أن يقروا لله تبارك وتعالى بالربوبية, وصاروا من جنس إبليس, لأن إبليس نسأل الله العافية استكبر على عبادة الله تبارك وتعالى فاستحق نسأل الله العافية لعنة الله, وهؤلاء كذلك استكبروا على عبادة الله فاستحقوا نسأل الله العافية أن يلحقوا بإبليس إمامهم. نعم. قال وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين, وقال رب بما أغويتني, وقال رب فأنظرني. نعم. هذا من أيضا التأكيدات أن الكل يقر لله تبارك وتعالى بالربوبية, الكل يقر لله تبارك وتعالى بالربوبية وإن كانوا يجحدون العبودية, يجحدون العبودية وينحرفون عنها يمينا أو شمالا, أما الكل فيقرون. هذا كلام إبليس الذي ذكره الله تبارك وتعالى, قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإبليس وهو أبو أهل الضلالة, أبو الضلالة, أبو يعني جميع من ضل, وهو إمامهم, ومع ذلك نسأل الله العافية يقر بربوبية الله تبارك وتعالى ولكنه يتكبر على هذه الربوبية فاستحق نسأل الله العافية لعنة الله, قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين, نسأل الله العافية. المهم في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى تقرير هذه القاعدة المهمة, تقرير هذه القاعدة المهمة وهي أن الكل يقر بربوبية الله تبارك وتعالى, أن الكل يقر بربوبية الله عز وجل, حتى الذين يشركون في هذا العصر لا يستطيعون أن ينكروا ربوبية الله تبارك وتعالى، وتجد أن عبادتهم لمن يعبدونه، ستجد أن كثيرا منهم يصرح إذا حدثته أو سألته يصرح بأنه وجد آباءه على ذلك، أنه وجد آباءه على ذلك، فلذلك هو يفعل ما كان يفعل آباؤه، نسأل الله العافية، ويقتحم بهذا التقليد النار، أسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال رحمه الله: وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وما بينهن وربهن ورب ما فيهما ورازقهم، ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والمشركون مقرون بذلك ولا ينكرونه. نعم، هذا الأمر الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى هو في الحقيقة مما يجمع عليه أهل العلم، مما يجمع عليه أهل العلم، ومن نظر في تفسير الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ونحوها، وجدت أن أهل العلم وأهل التفسير كلهم ينصون على أن المشركين كانوا يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية، وأن ذلك غير نافع لهم، غير نافع لهم. لهذا الطبري رحمه الله تعالى نقل نقولا عديدة في هذا، عن ابن عباس وعن عكرمة وعن ابن زيد وعن غيرهم من أهل العلم يقولون إن المشركين كانوا يقرون بالربوبية. يقول ابن أبي زيد، يقول عكرمة رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله. يعني قوله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بالله من وجه ويشركون من وجه، يؤمنون بالربوبية ويكفرون بالألوهية. قال: فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره، وهم يعبدون غيره. فإذا هذا إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم، وما يعني انحرف عن هذا إلا هؤلاء من المتأخرين الذين يحاولون، كما أشرت إلى بعضهم، الذين يحاولون أن يصححوا دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، وينفوا عن هؤلاء الناس أنهم على الشرك، مع أن حقيقة فعلهم، وهذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الصنعاني سيتكلم في هذا الموضوع في بقية كتابه، وهو أن هؤلاء في الحقيقة مشركون من شركا أكبر بما يفعلون، وأنه لا فرق بينهم وبين مشركي مكة إلا أن أولئك اتخذوا أصناما وهؤلاء اتخذوا مقبورين، ولا فرق في الحقيقة بين المقبور والصنم، إلا أن المقبور كان حيا فمات، وأما الصنم فهو ميت من أصله، فهو ميت من أصله، وأما الدعاء لهذا ولهذا فهو متشابه ومتقارب، بل هو لا فرق بينهما. فإذا يأخذ كل واحد نفس الحكم، لا يختلف الحكم، لأن القضية هذه قضية جوهرية، قضية جوهرية في الدين، قضية جوهرية في الدين، فأصل هذا الدين لا إله إلا الله، إن صحت لك صح بقية عملك، وإن فسدت فسد بقية عملك. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. قال الشارح أو قال المفسرون: ليسألنهم الله تبارك وتعالى عن لا إله إلا الله. هل عندكم لا إله إلا الله؟ هل صحت منكم لا إله إلا الله؟ هل كنتم صادقين في لا إله إلا الله؟ أم أنهم كانوا كاذبين؟ فالسؤال للجميع هو عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، والحمد لله الذي أتحفنا بها، ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله وجوده أن يثبتنا عليها إلى الممات. نعم. قال رحمه الله: الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع. ثم إن رأس كما إيش كما في الكشاف. نعم. هذا الأصل الخامس وهو آخر الأصول التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه وهذا الأصل سيبين به رحمه الله تعالى معنى العبادة ومعنى لا إله إلا الله ثم يبني عليها بقية كتابه. وابتدأ بقوله إن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله لأنه مولي أعظم النعم. يعني أن العبادة في اللغة هي الخضوع والتذلل، ولكن هذه الكلمة لأنها يلزم منها أقصى ما يكون من الذل والخضوع والتذلل لم تستعمل إلا في حق الله، يعني لم تستعمل الاستعمال الصحيح والواجب والمترتب على بني آدم إلا في حق الله. فلا يقال لإنسان إذا أطاع أباه عبده، ولا يقال لإنسان إذا أمره مثلا رئيسه إنه واستجاب له إنه عبده، ولكن إذا أطعت الله تبارك وتعالى أنت عبدت الله، إذا أطعت الله عز وجل عبدت الله، لأنه لا أحد يستحق غاية الخضوع وغاية الذل إلا الله تبارك وتعالى. ومعنى العبادة في اللغة كما قال هي الخضوع والتذلل. ثم قال كما في الكشاف، ومراده بالكشاف هو تفسير الكشاف للزمخشري، والزمخشري نص على هذا التعريف للعبادة من ناحية اللغة. والزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي، مولده بزمخشر من أعمال خوارزم، وولد سنة 467 هجرية، وقيل سقطت رجله من الثلج، يعني بسبب البرودة انكسرت قدمه، فكان اتخذ عصا يتكئ عليها. توفي سنة 538 هجرية، وله كتب عديدة منها الفائق في غريب الحديث وربيع الأبرار. ولكن الزمخشري في الواقع هو من أهل الاعتزال، رجل معتزلي، وأخذ بملة وبمذهب المعتزلة، وأدخل هذا الاعتزال في كتابه التفسير الذي سماه الكشاف، فأدخل هذا الاعتزال، لهذا حذر منه أهل العلم وحذروا من قراءته. لهذا يقول الذهبي رحمه الله: لكنه، يعني الزمخشري، داعية إلى الاعتزال أجارنا الله، فكن حذرا من كشافه. وهذا الكشاف الواقع كما ذكرت ملأه بالاعتزال، لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة. ثم ذكر أصولهم الخمسة التي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه لها معاني في الحقيقة، كلها معاني مبتدع عند هؤلاء القوم، وإن كانت المسميات أسماء جميلة، ولكن مضمونها في الحقيقة سم، نسأل الله العافية، شديد وقاتل لدين المسلم. وثم يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء منصب، يعني الزمخشري، فإن منصب الزمخشري يعني مصدر الزمخشري، فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم ومذهب أبي الحسين، وهذه الأصول، يعني الأصول الخمسة، حشى بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. فهؤلاء في الواقع أهل البدع، من المشهور عنهم وخاصة أهل الكلام وحتى الصوفية وجل أهل البدع في الحقيقة، إنما ينحرفون بسبب في حقيقته يعود إلى جهلهم إما بمعاني النصوص الشرعية، يعني معاني كتاب الله المعنى الصحيح، أو جهلهم بالسنة، وهذا في غالبهم أنهم يجهلون السنة جهلا عظيما. لهذا تجد كثير أن كتبهم محشوة بالضعيف والموضوع، ويبنون عليه دينهم وملتهم، ويبنون على هذا الحديث الضعيف أو الموضوع ملتهم وعقائدهم، نسأل الله العافية. فهذا ما يتعلق بهذا الكتاب، وإن كان الشيخ رجع إليه عفى الله عنه وأخذ منه يعني مرة أخرى، ولكن هو أخذ منه المعنى اللغوي، لأن الزمخشري مشهور من ناحية اللغة، وهو في هذا إمام من أئمة اللغة، ولكنه في الحقيقة حشى هذا الكتاب بالاعتزال، حشى الكتاب بالاعتزال، فلذا الواجب الحذر منه ومن قراءته إلا لطالب علم متمكن يعرف السنة ويفهم أوجه الانحراف إذا وردت في مثل هذا الكتاب. والتعريف الذي ذكره الزمخشري هنا للعبادة ذكره أكثر أهل العلم، ذكره أكثر أهل العلم بأن العبادة هي في اللغة هي الخضوع مع الذلة. يقول الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة نقلا عن الزجاج: ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، ويقال طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطء، وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطران. وهذا يعني كما ذكرت تعريف أكثر يعني كل أهل اللغة ينصون على هذا من ناحية تعريف العبادة لغة. وإن كان يعني بعض أهل العلم يأخذ التعريف اللغوي ويضيف إليه معاني تتعلق بالعبادة في الشرع، العبادة في الشرع. لهذا قال بعض أهل العلم كما هو في تفسير ابن كثير رحمه الله في تفسير في معنى العبادة أنها كمال الخضوع والذلة والمحبة لله تبارك وتعالى. وعرفها أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فيجعل رحمه الله تعالى أن العبادة هي المحبة مع الذل لله تبارك وتعالى، أو غاية المحبة مع غاية الذل لله عز وجل. وإن كان هذا التعريف كما ذكرت أو كما يعني ذكره أهل العلم هو تعريف نوعا ما، لكن هناك في الواقع تعريفات أفضل منه وأجود في تعريف العبادة، وهو ما سيذكره الصنعاني رحمه الله تعالى في تعريف العبادة. نعم. قال رحمه الله: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهو قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا بمجرد قولها باللسان. ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نعم. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة العظيمة، وهي ما يتعلق بالعبادة. وكما قلنا إن النوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بأعمال العباد، وهو إفراد الله عز وجل بأعمال العباد. فهذا النوع من التوحيد قبل البدء به يجب أن يعرف أن يعرف المسلم العبادة ما هي. فلذلك قال: رأس العبادة وأساسها التوحيد الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل. فهذا الكلام فيه عدة نقاط نشير إليها إشارات ولو مختصرة، منها قوله رحمه الله: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد. هذا في حقيقته في بيان حقيقة الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الإسلام كما لا يخفى هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، والإسلام هو لا إله إلا الله. ولذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أول أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن أول ما نحتاج أن نبينه هنا معنى الإله، لا إله إلا الله، معنى هذه الكلمة العظيمة والجليلة والتي هي مفتاح الجنة والتي هي مناط نجاة من ينجو يوم القيامة، إنما مناط نجاته هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. الإله معناها يقولون في اللغة من أله بالفتح إلهة، من أله من أله إلهة أي عبد عبادة، لأن أله بمعنى عبد وإلهة بمعنى على وزن عبادة، وأصل إله وله، فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح وللوجاج إجاج، ومعنى وله أن الخلق إليه يولهون في حوائجهم ويفزعون إليه فيما يصيبهم، يعني أن الناس الإله إنما يقال له إله لأن الناس يفزعون إليه، لأن الناس يفزعون إليه، فالإله الحق إذا فزع إليه الناس فقد فزعوا إلى الإله الحق، ومن بيده مقاليد الأمور، أما إذا فزعوا إلى هذه الأصنام فقد فزعوا إلى عجز وفقر وعدم إجابة وعدم استجابة ولا تحقيق مراد، وإنما الحقيقة أن الإله إذا أطلق يجب أن يطلق على الله تبارك وتعالى لأنه الإله الحق. أما هذه الأخرى التي تسمى آلهة ويصح وشرعا ورد اسمها آلهة ولكنها آلهة باطلة، ولكنها آلهة باطلة. وقيل آلهة يأله ألها بمعنى تحير، يعني يأتي ألها يعني بمعنى فزع، وولها بمعنى أنه يتوجه إلى هذا الإله، ويأتي آلهة بمعنى تحير، لأنه مما تتحير العقول في معاني ألوهيته سبحانه وتعالى، فلذلك قالوا إن آلهة يأله ألها بمعنى تحير، وأصله ولها يوله ولها. والإله في الحقيقة هو المعبود، يعني كل من عبد فقد اتخذ إلها، فقد اتخذ إلها، وقد أثبت الله تبارك وتعالى للمشركين أنهم اتخذوا آلهة. والإله لا يستحق هذا الاسم بحق إلا الله عز وجل، لأنه هو مصدر كل خير وهو المفزع من كل شر سبحانه وتعالى، ومن عداه فهو الحقيقة يفزع إليه بالباطل. وثم قوله في هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، هذا الاسم الذي هو الله هذا اسم الجلالة، وهو أعظم الأسماء لله تبارك وتعالى، وقد ورد في كتاب الله ما لم يرد اسم مثله أكثر من 2000 مرة ورد في من 2000 مرة ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. ويقول أهل العلم إن الله مشتق من إله، يعني لما قلنا لا إله إلا الله إله قلنا إنها تدل على المعبود، والله هذا الاسم العظيم الجليل مشتق من إله، وأضيف إليه الألف واللام فصار الإله، فصار الإله، ثم حذفت الهمزة المتوسطة وأدغمت اللام باللام فصار الله، علم على الله تبارك وتعالى، لا يستحقه ولم يطلق على غيره، لم يطلق هذا الاسم على غير الله عز وجل. فإذا اسم الله تبارك وتعالى مشتق من الألوهية، من الألوهية أو من الإله أصله، وحذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام وفخمت لأجل التعظيم فصار الله، فصار الله. المسألة الثانية هذا ما يتعلق بمعنى هذه المفردة العظيمة أو المفردات الواردة في هذه الكلمة لا إله إلا الله. المسألة الثانية معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة بهذه الصيغة لا إله إلا الله وردت في القرآن في موضعين، وردت في القرآن الكريم في موضعين، في قول الله تبارك وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وفي قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ففي هذين الموضعين في كتاب الله وردت. أما لا إله إلا هو فهذه وردت في 29 موضعا من كتاب الله تبارك وتعالى، وأما قوله لا إله إلا أنا فوردت في 3 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. ومعنى لا إله إلا الله تعني لا معبود، لأن لا إله نفي للعبادة، نفي للعبادة، لا إله لا معبودة، لأن قلنا إن إله بمعنى معبود، لا معبودة بحق إلا الله، لا معبودة بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبودة بحق إلا الله. ولا بد من تقدير هنا كلمة بحق، لا بد هنا من تقدير كلمة بحق، لأن المعبودات كثيرة، المعبودات كثيرة، والأرض مليئة بهذه المعبودات، والأرجاس نسأل الله العافية مليئة بهم، ولكن المعبود بحق هو الله تبارك وتعالى. أما من عدا الله عز وجل فكلها أصنام لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تنفع ولا تضر ولا يعني نسأل الله العافية تحقق لأهلها شيئا، ولم تخلق ولم ترزق، وإنما الخالق والرازق هو الله تبارك وتعالى. فإذا لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، ولا يجوز أن تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله أو لا معبود موجود إلا الله. لماذا؟ لأن المعبودات سواه كثيرة، لأن المعبودات سوى الله عز وجل كثيرة، وكما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس نسأل الله العافية على الضلالة، ويوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول لآدم يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال أخرج من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. نسأل الله العافية، هذا عدد ضخم جدا لهؤلاء الضلال الذين هم في الحقيقة حطبوا جهنم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا حين نقول لا إله إلا الله يجب أن نفسرها بأنها لا إله لا معبود بحق إلا الله. أما إذا قلت لا معبود موجود أو لا إله موجود إلا الله فقد يعني لم تصدق في ذلك، لأن هذه الآلهة موجودة. وإذا قلت لا إله إلا الله فهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل هذه النصوص وغيرها كثير التي تقرر أن المعبود الحق هو الله، وأن الواجب على الناس أن لا يعبدوا إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إذا أتى قوما من أهل الكتاب في اليمن قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي حديث أبي مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فهذه النصوص كلها تؤيد وتحقق وتدل على أن هذا المعنى لهذه الكلمة يجب أن يكون بهذا، يجب أن تكون بهذا المعنى، وهذا الذي قرره أهل العلم. هذا ليس يعني كلاما لم يذكره أهل العلم، هم نصوا عليه كما يقول ابن جرير رحمه الله في قوله تبارك وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، يقول لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهية له إلا الله الذي هذه الصفات صفاته. فهو ينص على أن لا إله معبود بحق، لا إله معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. ويقول القرافي رحمه الله وهو يشرح لا إله إلا الله في الأذان والإله المعبود وليس والإله هو المعبود، وليس المراد نفي المعبود كيف كان، يعني ليس مرادنا حين نقول إن لا إله إلا الله لا معبود نفي كل معبود، يقول لا ليس ذلك، وليس المراد نفي المعبود كيف كان لوجود المعبودين في الوجود، لوجود المعبودين في الوجود كالأصنام والكواكب، بل ثم صفة مضمرة تقديرها لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، ومن لم يضمر هذه الصفة لزمه أن يكون تشهده كذبا، لزمه أن يكون تشهده كذبا. وكذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا شهد أنه لا إله إلا الله هو لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد، وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة. وهذا يتضمن الأمر بعبادة وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه. والنصوص في هذا في الواقع كثيرة التي قرر بها أهل العلم أن لا إله إلا الله إنما تعني لا معبود بحق إلا الله، وليس كما يزعم بعض الناس لا إله موجود إلا الله، فإن ذلك ضلالا كبيرا، فإن ذلك من باب الضلال العظيم، لأنه يحتمل واحدا من أمرين، إما أن لا إله موجود إلا الله، وهذا تكذيب للنصوص التي قررت أن المشركين كانوا يعبدون غير الله، أو معنى آخر نسأل الله العافية غاية في القبح والضلال، وهي أنه جميع من يعبد هو الله، لا إله موجود إلا الله، يعني كل معبود هو الله، وهذا يأتي على مذهب أصحاب وحدة الوجود، وهذا ضلال وكفر نسأل الله العافية، أشنع من كفر من كل كفر وجد على وجه الأرض. المسألة الثالثة أو نتوقف هنا، هذا ما تيسر ذكره وبيانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من لا إله إلا الله أحياء، وأن يبعثنا عليها بعد موتنا، وأن يجعلنا من أهلها في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا إلى أن نحققها ونحقق معناها، ونرضي ربنا تبارك وتعالى بالقيام بمقتضاها وما يجب على المسلم في تحقيق معناها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، أثابكم الله. هذا سال يقول: ما حكم من يقول أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وإذا سألته يقول أنه لا يستحق العبادة سواه؟ إذا قال لا يستحق العبادة سواه يجب أن يقول أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أما إذا قال لا خالق إلا الله فهو يعني أخطأ في معنى الإله، لأن الإله بمعنى المعبود وليس بمعنى الخالق، وقد ذكرت لكم كلام أهل اللغة أن الإله هو المعبود وليس الخالق، فالخالق لها معنى والمعبود له معنى، وكل له دلالته في النصوص، كل له دلالته في النصوص، وهذا في الواقع هو من محاولات كثير من أهل الضلالة أن يسحبوا البساط عن التوحيد، عن توحيد العبادة، ليقرروا أن الربوبية هي الأساس، وأن من أقر بالربوبية لا يكون مشركا، وأن من أقر بالربوبية لا يكون مشركا، لأن إله تعني المعبود، والرب تعني الخالق والموجد والمدبر وما إلى ذلك، لكنها لا يصح أن تقول لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، وإلا صار المشركون من مشركي مكة كأبي جهل وأبي لهب ومن كان على شاكلتهم ممن يقول لا إله إلا الله، لأنهم يقولون لا خالق إلا الله، وهذا أثبته الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه في مواطن كثيرة. فهذا تعريف خاطئ وانحراف في هذا في هذه الكلمة العظيمة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل من قال أن الإيمان هو التصديق والمعرفة قد شبه فرعون أنه مؤمن؟ من يقول إن الإيمان هو التصديق، فهذا إذا قال التصديق فهذا في الحقيقة خلل في تعريف الإيمان، لأن الإيمان ليس هو التصديق، الإيمان هو قول واعتقاد وعمل، الإيمان قول واعتقاد وعمل، وإذا قال التصديق سحب البساط عن أكثر شرائع الإسلام وأعظمها كالصلاة والزكاة والحج والصيام، أن تكون إيمانا، أن تكون إيمانا، ولكن ينسحب هذا قوله على أن إبليس كان مصدق، كان مصدقا بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم ينفعه تصديقه، لم ينفعه تصديقه، ولعنه الله تبارك وتعالى وحكم عليه بالخلود في النار. كذلك أما من يقول المعرفة، فالمعرفة كذلك هي دون التصديق، يعني التصديق أعلى درجة من المعرفة، والمعرفة يعني العلم، والعلم بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق، أو أنه حتى المعبود بحق، مع عدم العمل ليس هذا هو الإيمان المطلوب. المطلوب في الحقيقة هو أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ويصدق بها ويعمل بها ويحبها ويقبلها ويلتزم بمقتضياتها. هذا من ناحية هذه الكلمة. وأما من ناحية الإيمان فالإيمان نصوص كثيرة تدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، كما في حديث وفد عبد القيس أنه أن النبي صلى أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هنا بهذه الأعمال، فمن يقول إنه التصديق أو المعرفة فمعنى ذلك أبطل تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه ذكر هذه الأشياء التي تتجه إلى أو تكون من القلب واللسان والجوارح. أثابكم الله. يقول السائل عمن ننقل فيما احتجناه من معنى لغوي حسب منهج السلف. إيش ما فهمت؟ يقول عمن ننقل فيما احتجناه من معنى لغوي على منهج السلف. اللغة في الحقيقة بابها واسع والمتحدثون فيها كثر، ولكن فيه بعضهم مثل الأزهري رحمه الله يعني ينسب إلى السلف في تفسيره في بيانه لمعاني الكلمات، وكذلك الخليل بن أحمد، فهؤلاء يعزى إليهم، وكذلك الخطابي في غريب الحديث، يعني يعزى إليهم هذا المنهج وأنهم على منهج السلف. لكن أنت إذا عرفت هذه المسائل التي انحرف فيها هؤلاء الناس مثل تعريف الإيمان أو تعريف الإله أو ما إلى ذلك تستطيع أن تعرف، أو تعريف بعض الألفاظ مثل الاستواء ونحوها، تعرف من ضل في هذا الباب. والعمدة في الحقيقة ليس على اللغة، العمدة في الحقيقة على التعريف الشرعي وليس اللغوي. أثابكم الله. يقول السائل هل يجوز للجد الدفع عن حفيده مبلغ قد أغرمه من مال زكاته؟ يجوز ماذا؟ أثابكم الله. يقول هل يجوز للجد الدفع عن حفيده مبلغ قد أغرمه من مال زكاته؟ أثابكم الله. يقول السائل ما حكم نطق لفظ الجلالة بغير العربية مثل أن يقال يا خدا أو ماي جاد؟ هذا ليس لفظ الجلالة، إنما يعني هو تعبير إذا قال هذه الكلمات التي تقال في اللغات بالتعبير عن الله تبارك وتعالى، فهو جائز أن يقال، لكن لا يقال إن هذا من الأسماء الحسنى، ولا يقال إنه هو الله عز وجل، إنما هو كما تقول يعني الرب أو الخالق أو نحو ذلك، لكن ليس هو الله، يعني ليس هو معنى هذه الكلمة الله، وليس هو من الأسماء الحسنى حين يقال هذه المسميات، حين يقال هذه المسميات. نعم. أثابكم الله. يقول السائل ما الفرق بين التعريف اللغوي والإصطلاحي والشرعي؟ اللغوي معروف يعني مبناه معنى هذه الكلمة لغة، وتجدها في كتب اللغة. أما الاصطلاحي فهو ما يصطلح أهل العلم على تعريفه، كما نقول مثلا توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، فهذا اصطلاح اصطلح أهل العلم على ذلك. أما التعريف الشرعي فهو الذي يكون الشرع أتى به وبينه، بينه الشرع، كما تقول الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيكون الشرع بين مراده من هذه الكلمة، كما تقول الصلاة هي الدعاء وهي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، الله تبارك أو الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصلاة ما هي، فهذا تعريفها شرعا. أما الاصطلاحي فهو كما ذكرت يعني ما يصطلح أهل العلم على مسماه على هذا التعريف الذي يعود إلى هذا المصطلح. أثابكم الله. يقول السائل أشكل علي قول بعض أهل العلم أن الأسماء مشتقة من الصفات وبعضهم ذكر العكس، فما هو الصواب؟ الأسماء هي أسماء الله تبارك وتعالى، وكل اسم لله عز وجل يتضمن صفة، الاسم يتضمن الصفة، فمعنى ذلك إذا قلت الرحمن فهذا اسم لله عز وجل وهو يتضمن الصفة، بمعنى أن الله عز وجل موصوف بالرحمة. وإذا قلت الرحيم كذلك، هذا اسم لله تبارك وتعالى وهو متضمن للصفة وهي صفة الرحمة، فكل اسم يتضمن الصفة. أما يعني الاشتقاق فيعني إن قلت إن الصفة اشتق منها الاسم هذا لا يظهر لي فيه إشكال، ولكن الصفة يقينا هي الأصل. ثابكم الله. يقول السائل: من طلب العلم لسنتين ونصف هل يجوز له الدعوة إلى الله؟ إذا حصل علما يرى أنه عنده ما يفيد به إخوانه المسلمين فيجوز أن يعلم بهذا العلم الذي حصله وتعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فإذا وجد في نفسه قدرة على التعليم يعلم ما تعلم، ولكن لا يتجاوز حدوده بأن يعني يتصدر للفتوى وهو ليس أهلا لذلك، أو يعني يتقدم في مقامات لم يبلغها. ثابكم الله. يقول السائل: من ترك الرقية توكلا هل يدخل بها ترك المرء رقية نفسه وأهله؟ هل يترك إيش؟ رقية نفسه وأهله. ما فهمت أعيد السؤال. ثابكم الله. يقول: من ترك الرقية توكلا أيوة، هل يدخل بها ترك المرء رقية نفسه وأهله؟ لا، هو الرقية تجوز، ولكن الذي يتنافى مع كمال التوكل الاسترقاء، طلب الرقية. أما أن يرقي الإنسان نفسه فهذه عبادة يتعبد بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن ترقي نفسك وترقي أهلك، ولكن الذي حسب يتنافى مع كمال التوكل الاسترقاء، يعني طلب الرقية من الغير. أثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك والكفر، وهل كل مشرك كافر؟ الشرك هو يعني عبادة غير الله تبارك وتعالى، والمشرك كافر. والكفر قد يكون شركا وهو أوسع من الشرك، لأن الكفر من كفر مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من كفر باليوم الآخر فهو كافر.